يا من لا يخشى الدوائر ولا تغيره الحوادث، يا من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مثاقيل الجبال وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد. وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهناها. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر وتكشف الضر، وتجيب المضطر وتكشف الضر، وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريمة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة، يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا عظيم المن يا كريم الصفح، يا من يبدأ بالنعم قبل استحقاقها، يا غافر الزلات يا جزيل الهبات، يا واسع العطيات، يا فاطر الأرض والسماوات، يا من لا تشتبه عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات ولا يتبرم بإلحاح ذوي الحاجات، يا غنيا عمن تناساه، يا قريبا ممن دعاه، يا من لا يعطى من منعه ولا يمنع من أعطاه، يا أرحم الراحمين، يا أحسن الخالقين، يا خير الناصرين وخير الفاصلين وأسرع الحاسبين وخير الحاكمين، يا ولي المتقين ومولى المهتدين ومرشد الحيارى والضائعين، يا ذا الحبل الرشيد، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا، يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا، ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أرأفك على من أملك، وما أجودك على من سألك. من الذي سألك فحرمته؟ من الذي سألك فحرمته؟ أو فر إليك فطردته؟ أو لجأ إليك فأسلمته؟ اللهم في هذا المقام الكريم، في هذه الليلة المباركة، في هذه الليلة الشريفة، في هذا الوقت المبارك، نسألك اللهم أن ترضى عنا جميعا. اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم ارض عنا رضاء لا تسخط علينا بعده أبدا، برحمتك يا أرحم. منان من علينا بالرضا، اللهم آت كل سائل منا مراده، اللهم آت كل سائل منا مراده، واكتب لنا الحسنى وزياده. اللهم إنا نسألك أن تعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وذوي أرحامنا وجيراننا وأصدقائنا وولاة أمرنا وعلمائنا ومشايخنا ومن لنا حق عليه ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء. اللهم أعتقنا جميعا من النار، اللهم أعتقنا جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأحسن خواتمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحم أقداما سعت إليك وجباها سجدت بين يديك وقلوبا وجلة من يوم العرض عليك يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا إليك فزعنا وبابك قرعنا، أيدينا إليك ممدودة وقلوبنا بتوحيدك معقودة وحاجتنا إليك شديدة، فيا حبيب قلوبنا اغفر ذنوبنا، يا حبيب قلوبنا اغفر ذنوبنا. لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، ومن الذي نسأله غيرك وأنت صاحب الكرم والجود، ومن الذي نلجأ إليه غيرك وأنت الرب المعبود. يا من عليه يتوكل المتوكلون، وإليه يلجأ أمثالنا الخائفون. قصدناك بحاجاتنا، وبك أنزلنا فقرنا وفاقاتنا. أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل. فلا نلتفت في مهماتنا إلا إليك، ولا نعول في جميع أمورنا إلا عليك. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، من كل بلاء عافية. وارزقنا اللهم من حيث لا نحتسب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم أسقنا من حوضه شربة هنية لا نطمأ بعدها أبدا. اللهم أسكننا بجواره، اللهم ألحقنا به في الملأ الأعلى، في الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنه قد قال وقوله حق: المرء مع من أحب يوم القيامة. اللهم إن قصرت بنا الأعمال فإن حبنا له يشفع لنا. يا ذا الجلال اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين ردهم إليك ردا جميلا، ردهم إليك ردا جميلا. حبب إليهم الإيمان، زينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم اغفر للنساء المسلمات، اجعلهن مع الحور العين في الجنات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا بحفظك، واكلأها برعايتك، واحرسها بعينك التي لا تنام، واكنفها بركنك الذي لا يضام. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعل به دينك، وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الحق يا رب العالمين. اللهم يا ذا العز والجبروت، أنقذ المسلمين من كل ظالم وطاغوت. اللهم كن لإخواننا في غزة نصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ثبت أقدامهم، واجمع على الحق كلمتهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم كن لهم بدل الخاذلين نصيرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا يا قوي يا عزيز. اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم كدهم وامكر بهم ومزقهم كل ممزق. اللهم لا تجعل لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم أيم نساءهم ويتم أطفالهم، واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، وخالف بين كلمتهم يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة، وأزمنة مديدة، في حياة سعيدة. اللهم أعده علينا مرات ومرات، وكرات وكرات. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك، واجمعنا جميعا في بحبوحة جنانك، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. اللهم صل على محمد ما ظهرت النجوم، وصل على محمد يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.